你们当谨守拜功，当敬畏安拉，他就是将来要集合你们的，他就是本真理而创造天地的。在那日，他说有，世界就有了，他的话就是真理。吹号角之日，权力只是他的，他知道幽冥，他是智睿的，是彻知的。 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ 伊卜拉欣对他的父亲阿泽尔说，你把偶像当作主宰吗？据我看来，你和你的宗族的确在明显的迷雾中。我这样使伊卜拉欣看见天地的主权，以便他成为坚信的人。 فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين 当黑夜笼罩着他的时候，他看见一颗星宿，就说：这是我的主。当那颗星宿没落的时候，他说：我不爱没落的。当看见月亮升起的时候，他说：这是我的主。当月亮没落的时候，他说：如果我的主没有引导我，那么我必定会成为迷雾者。 فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء منما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين 当看见太阳升起的时候，他说：这是我的主，这是更大的。当太阳没落的时候，他说：我的宗族啊，我对于你们所用来配主的事物是无关系的，我却已从政的专向天地的创造者，我不是以物配主的人。 وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرونوكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون 他的宗族和他争论，他说：安拉却已引导我，而你们和我争论安拉吗？我对于你们用来配主的偶像毫无畏惧，除非我的主要我畏惧。我的主的知觉能包容万物，难道你们不觉悟吗？你们把安拉未证实的偶像匹配给安拉，还无所畏惧，我怎么会畏惧你们所用来配主的偶像呢？如果你们有知识，那么我们两伙人究竟是哪一伙更应享安宁呢？确信安拉而未以不义混淆其信德的人，他们享有安宁，而且是遵循正道的。 وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين 这是我的证据，我把他赏赐伊布拉欣，以便他驳斥他的宗族。我将我所抑郁的人提升若干级，你的主却是至睿的，却是全知的。我赏赐他伊斯哈格和伊尔孤白，每个人我都加以引导。以前我曾引导努哈，还引导过他的后裔达伍德、素莱曼、安优布、优素福、穆萨、哈伦。我这样报仇行善的人，我曾引导灾开利亚、叶哈雅、阿尔萨和伊勒亚斯，他们都是善人。 وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيمذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون 我曾引导伊斯玛仪、埃勒、耶塞、尤努斯和鲁特，我曾使他们超越世人。我曾引导他们的一部分祖先、后裔和弟兄，曾拣选他们，并指示他们正路。这是安拉的正道，他以他引导他所欲引导的仆人。假若他们以物配主，那么他们的善功必定变成无效的。 أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين